سابقكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم جعل السترة النجسة في الصلاة؟ جعل سترة نجسة، السترة لا تؤثر إذا كانت نجسة لا تؤثر، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن وضع الحذاء في القبلة، ونهى عليه الصلاة والسلام عن البصاء في القبلة، وهذا أصل يدل على أنه لا ينبغي أن يكون في القبلة شيء مستقر، فكيف إذا كان نجسا؟ ومن هنا لا يستقبل النجاسة، لا يجعل النجاسة مقابلة له في قبلته، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.